إذا كان للإنسان محلات وشقق مؤجرة فكيف تكون زكاتها؟ الزكاة في الأجرة إذا كانت الشقق للغنية والاستفادة والتأجير ليس فيها زكاة، ولكن الزكاة تكون في الأجرة إذا حال عليها الحول زكاها. فإذا زكى الشقة فإذا أجر الشقة مثلا بألف ريال إذا حال الحول على الألف وهو عنده ما خرجه ولا أنفقه يخرج زكاته ربع الأجرة، إذا حال الحول على الأجرة إذا بقيت عنده حتى على حال على الحول. أما إذا أوفى بها دينا أو أنفقها في حاجاته قبل الحول فلا زكاة فيه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.